بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يؤمنون الصلاة وحشر لسليمان ما كنت